بس أقول تريد أطلعك من حياتي. هسا أقول الكلمة فدوة ومراغاتي تدلل حياتي. روح بدمش روح ترى صارت بالأمانة. كل دقيقة تقل عفوك دمشي حياتي توكل أغاتي. ردتك إلي بس لو مالي شري للموت أظل وياك يا الروح بيك. هسا مشاكل تمرني عمري وعيونك أدري. عادي والله وما ضد على أقل قلت بقلبك. لا تظل علي شايل تمرني عمري وعيونك أدري. صح أنا أحبك وبد ما أريد أعود رغم منك بس عذاب. شيل في دواء الحيرة بلوى. قل لي لك غير حب قل لي ياني ما فيدك. ليش تتحجج يا عمري احتيل في دواء والحيرة بلوى. مو هيك انتو